بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع القاعدة 51 من قواعد كتاب السعدي القواعد الحساب، والقاعدة تقول: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 51: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط، دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء. نعم، أورد المصنف رحمة الله تعالى عليه هذه القاعدة لينفي أن المراد بالدعاء والدعوة هو المسألة فقط، أو ليثبت أن المراد أن من المراد بالدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة. وأنتم كما تعرفون جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، حتى لا يظنن ضال أن المراد بالدعاء المسألة فقط. أورد لك هذه القاعدة وسيضرب عليها الأمثلة. يقول: وقد دلل على ذلك بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني أتقبل منكم وأستجب طلبكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا دليل على ماذا؟ أن الدعاء هو العبادة، لأنه قال سماهم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الذي لا يدعو الله تعالى مستكبرا عن ماذا؟ عن عبادته، فثبت بهذا أن الدعاء هو العبادة. يقول أيضا: فقال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. ها؟ فوضع كلمة الدين موضع كلمة العبادة، كأنه قال: فادعوا الله مخلصين له العبادة، كأنه قال: ادعوا الله مخلصين له العبادة. ها؟ فوضع الدين موضع العبادة. يقول أيضا المصنف، أورد أمثلة على ذلك، يقول: وقد يقيد أحيانا بدعاء الطلب. هذه قد تشكل، ما المراد يعني؟ قد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يريد أن يقول: قد يقيد دعاء العبادة بدعاء الطلب، بدعاء الطلب. ما المراد بالطلب هنا؟ المسألة والتضرع إلى الله عز وجل. ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ ها؟ دعاء العبادة أشمل، يعني كل دعاء عبادة هو دعاء مسألة، وليس كل دعاء مسألة دعاء عبادة، أليس كذلك؟ ها؟ لأن الإنسان الإنسان قد يسأل غيره وهو لا يعبده، صحيح هذا؟ ها؟ نعم، فهمت ولا تحتاج إلى توضيح؟ ها؟ الآن قد تسأل أنت، البشر يسأل البشر أو لا يسأل؟ يسأل عن ملبي حاجاته ولا لا يسأل؟ فإذا سألته على وجه العبادة فقد اتخذته طاغوتا، ها؟ وإذا سألته على غير وجه العبادة كان دعاء مسألة فقط. فإذا ليس كل دعاء مسألة دعاء عبادة. طيب، الذين قال الله فيهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هذا دعاءهم كان دعاء عبادة؟ دعاء مسألة لكن بصورة دعاء العبادة، ويظهر أنهم يعبدون الله وأنهم مخلصين له الدين، لكن هم فقط دعاء مسألة لأنهم ما دعوا الله موقنين أنه يستحق الدعاء وأنه إله يعبد، فلذلك هذا ليس دعاء عبادة. نعم، وإن كان في صورته دعاء عبادة. نعم. نعم، دعاء المسألة يدخل في العبادة، هذا الذي قلنا، دعاء المسألة يدخل في العبادة. نعم. يعني هل دعاء كل دعاء دعاء عبادة هو دعاء مسألة؟ هذا سؤاله. لا يلزم، لا يلزم. فهمتني؟ لا يلزم أن يكون كل دعاء عبادة هو دعاء مسألة. قد تدعو الله عز وجل بدعاء هو عبادة لكن ليس فيه، ليس فيه مسألة. سيأتي بعض الأمثلة على ذلك. قال تعالى: ادعوا ربكم تبرعا وخفيا. هذا الدعاء دعاء ماذا؟ دعاء طلب وعبادة، دعاء طلب وعبادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، طلب وعبادة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فلا تدعو مع الله أحدا ولا تدعو مع الله إلها آخر. هذا يشمل دعاء ماذا؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا دعاء ماذا أيضا؟ عبادة ومسألة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مسألة وعبادة. طيب، يوجد بقية كلام، يعني اقرأوه وحدكم، ننتقل إلى القاعدة الأخرى نظرا لضيق الوقت. القاعدة الثانية والخمسون: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية ولا العملية محل. وهذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان شيء فيه اشتباه أو احتمالات فترد عليه هذه الأمور لأنها الطريق إلى البيان والتوضيح. فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى واحدا واضحا وقد تعينت المصلحة فالمجادلة والمعارضة من باب العبث، والمعارض هنا لا يلتفت إلى اعتراضه، لا يلتفت إلى اعتراضاته لأنه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قاعدة واضحة، يقول إذا وضح الحق وبان، يعني كان الحق واضحا بينا غير مختلف فيه، قامت عليه الدلائل على أنه حق ولا إشكال فيه وقد بينه الله أتم بيان. قال: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية ولا العملية محل. إيش يعني لم يبق لها محل؟ يعني اعتراض المعترض بعد ذلك، بعد بيان الحق، ليس مقبولا وغير معتبر. وإن اعترض، وإن اعترض بصورة علمية أو بصورة عملية، فاعتراضه حينئذ ماذا يسمى؟ عنادا وجدالا، الجدال المذموم. طيب، لماذا؟ لماذا؟ لماذا تعترض؟ متى تعترض؟ إذا كان هناك إشكال، ثمة إشكال أو عدم وضوح أو احتمال، الكلام يحتمل الشيء وغيره، فتستشكل. لما تستشكل تعترض. لكن إذا كان الحق واضحا لا يحتمل معنى آخر والكلام واضحا لا يحتمل كلاما آخر فاستشكلت، كان هذا الاستشكال عناد وجحود وجدال. قال الله تعالى لا إكراه، مثال ذلك قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إيش المعنى؟ المعنى لم يبقى محل للإكراه بعدما تبين الرشد من الغي. طريق الرشد واضح وطريق الغي واضح، وقد أرسل الرسل بينوا كلا الطريقين، فلا يصح بعد ذلك أن يأتي آت فيقول أنا أكرهت على أحد الطريقين، كما يعترض الذين يعترضون يعني الذين يعترضون على القدر ويعترضون ويعني يستشكلون بعض الأمور، يقولون هذا، يقولون أنا أكرهت، يدعي الإكراه، فيقال له إكراهك ادعاؤك للإكراه غير صحيح. لماذا؟ لأن الأمر واضح ومع وضوحه، فكان إقدامك على العمل باختيار وليس بإكراه، وليس بإكراه. نعم. أيضا من هذا قول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني هذا الحق الذي جاءكم من ربكم، بعد ذلك من شاء أن يختار الكفر فليختار، من شاء أن يختار الإيمان فليختار. وهذه عبارة تهديد وليست عبارة تخيير، هذه عبارة تهديد وليست عبارة تخيير، يعني من اختار غير الحق بعد وضوحه من ربنا عز وجل استحق العقاب. وأيضا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، الله عز وجل وضح الحجة والمحجة، وضح كل شيء، فإذا هلكت هلكت عن بينة، وإذا نجوت نجوت عن بينة. طيب، وما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لامهم على عدم الأكل مما ذكر اسم الله عليه، هم لم يأكلوا خشية الاشتباه، اشتباه المأكول هذا بمحرم، أو أنه لا أنه إيش لم يذكر زكاة صحيحة، فقال الله عز وجل لهم يعني احتمال أن يكون محرما، فقال الله عز وجل بما أنه ذكر اسم الله عليه فيؤكل ولا يجوز لكم تحريمه، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لما وبخ المنافقين بهذا إلى آخر الآيات، والقاعدة هذه واضحة لا إشكال فيها. تفضل. القاعدة 53 من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من منته وإحسانه، وأنها لا تنقص من الأجر شيئا. وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته ونفحة عظيمة من نفحاته، وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إفادة هذه القاعدة أن الأجر يكون على قدر المشقة، كلما كان العمل أكثر مشقة كلما كان الأجر أكبر. وقد جاء في حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجرك على قدر نصبك، الأجر على قدر التعب. طيب، فقال إن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من منته وإحسانه. طريق العبادة إما أن يكون طريقها شاقا وإما أن يكون سهلا، إما أن يكون شاقا وإما أن يكون سهلا، فإن كان شاقا فالأجر على قدر المشقة، وإن كان سهلا هل لك أجر؟ هل لك أجر؟ نعم نعم، وهذا من منة الله عز وجل وفضله علينا. هذا من ملة الله تعالى، من منة الله تعالى وفضله علينا. إذن الأجر والثواب على قدر المشقة، وتسهيل طريق العبادة فضل ومنة من الله عز وجل، وهو لا ينقص من الأجر شيئا. حتى ما يأتي آت فيقول بما أن طريق العبادة سهل إذن لا أجر لي أو نقص أجري، لا، لا ينقص الأجر، لا ينقص من الأجر شيئا. ومعنى ذلك أنه لا يلزم من كون الأجر على قدر المشقة أن تكون العبادة المخففة التي لا مشقة فيها خالية من الأجر أو ناقصة الأجر. فهم هذا؟ فهم هذا؟ يعني لا يلزم من نقصان من تسهيل العبادة انعدام الأجر، وإنما قد تكون العبادة شاقة فيكون الأجر على قدر المشقة، وقد تكون العبادة سهلة فيكون الأجر أيضا. ويكون عدم مشقة الله عز وجل عليك في هذه العبادة تخفيف ومنة ورحمة وكرم من الله عز وجل. هذا يقال في المشقة ماذا؟ أية مشقة؟ لأن المشقة أنواع. في المشقة المعتادة، ما هي المشقة المعتادة؟ التي في طاقة العبد، التي في طاقة العبد، لأن الله عز وجل ما كلفنا بالمشقة الثقيلة التي لا طاقة لنا بها، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن الله تعالى لم يكلفنا بالشاق الثقيل، الشاق الثقيل الذي لا نقدر عليه، لكن كلفنا بالشاق وإن كان شاقا ومتعبا لكنه في وسع العبد وطاقته. ومن رحمة الله عز وجل لاحظوا أنه جعل مع هذه المشقة وإن كانت في وسع العبد وطاقته وهي شاقة عليه، جعل مع ذلك التخفيف والتيسير، ليس في عبادة أخرى، لا، التي قلنا عنها قبل قليل عبادة شاقة وعبادة يسيرة، لا، بل في نفس العبادة الشاقة إن شقت عليك أنت أيها المكلف وضع لك ماذا؟ الرخص فيها، التخفيف فيها. بعض المكلفين لا يستطيع أن يصلي، أن يتوضأ ويصلي لكل صلاة، ها؟ لا يستطيع. ما الحكم؟ ما الحكم؟ يجمع، يتوضأ وضوءا واحدا ويجمع إن انطبقت عليه الشروط. نعم. قال الله تعالى في هذه الآية: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما المراد بهذا؟ أن الله عز وجل لما فرض علينا القتال، والقتال فيه مشقة كبيرة، فيه تعريض النفس للتهلكة، فيه بعد عن الأهل، عن الأهل والبلاد والأوطان، فيه انصراف عن المشاغل وحاجات المرء الأساسية، شاق حقيقة القتال، القتال شاق. ولكن هذه المشقة تفضي إلى ماذا؟ إلى منازل عظيمة عند الله تعالى. هذه المنازل العظيمة لم يكن المقاتل في سبيل الله ليبلغها لولا أنه تعرض لهذه المشقة. فما هي منزلة المقاتل في سبيل الله عند الله؟ إن مات فهو شهيد، وإن لم يمت لا، غير النصر الغنيمة له هو الأجر، من حيث الأجر له أجر عظيم عند الله عز وجل. لا، في باب الجهاد وردت أحاديث كثيرة في السنة، يرجع سالما، عينان لا تمسهما النار، أحسنت، ذكر منهما المجاهد. نعم، ما سمعت؟ فسوف يقتل أو يغلب فسوف يؤتيه أجرا عظيما. نعم، لا يجتمع دخان في النار وغبار في سبيل الله للشهيد 100 درجة، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة أجر. نعم، أكل دابته وروضه في صحيفته. نعم. يزوج من 70 من حور العين. نعم. أحب الجهاد، أحب الأعمال إلى الله. وضحت الصورة هنا. فإذا بما نال المجاهد هذا، بما نال هذا المجاهد على قدر مشقته الكبيرة التي وقعت له نال هذه الأجور التي ذكرتموها جميعا. نعم. والأمثلة في هذا كثيرة. لاحظوا، قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يعني مشقتهم في قتال العدو وانتظارهم لمجيء العدو، والانتظار صعب جدا، ربما يكون أصعب من مباشرة قتال العدو. الخوف من إتيان العدو في أي لحظة ربما يكون أصعب. فلما رأى الله عز وجل أن ذلك شق عليهم جدا، غشاهم بالنعاس. لماذا غشاهم بالنعاس؟ قال: أمنة منه. طيب، إلى آخر هذه الآية. والقاعدة واضحة، القاعدة التي تليها. القاعدة الرابعة والخمسون: كثيرا ما ينفي الله الشيء لعدم فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة، وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف بها ربه ويقوم بحقه، فهذا المقصود منها، وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبها. نعم، المراد بهذه القاعدة أن الله عز وجل أعطى الموجود حكم المعدوم. هذه قاعدة أيضا في صياغة أخرى. أحيانا الشريعة تعطي الموجود حكم المعدوم، وتعطي المعدوم حكم الموجود. لما تفقد الماء تتيمم، فأعطت الصلاة حكم وجود الماء، فكأنك توضأت، فأعطت المعدوم حكم الموجود. وأحيانا تعطي الموجود حكم المعدوم إذا لم يكن للموجود ثمرة ولا حقيقة. فإن كثيرا من الناس يدعي أنه مؤمن وهو ليس بمؤمن في الحقيقة، أو يدعي أنه بمؤمن ولا يأتي بلوازم الإيمان، فهل هذا يعامل معاملة المؤمنين؟ لا. وهل هو عند الله مؤمن؟ لا. فلذلك قال في القرآن، وعبر بلفظة كثيرا لأنه أحيانا يوجد خلاف هذا، كثيرا ما ينفي الله الشيء لعدم فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة. فإن الله عز وجل لم يقم الأحكام على الصور، وقد جاء معنى هذا في حديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني إلى حقائق، إلى حقيقة ما في القلب، وإلى حقيقة العمل وكون العمل موافقا للشروط والأركان. نعم. قال الله تعالى من أمثلة ذلك، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فنفى عنهم ماذا؟ العقل، الفؤاد. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم. نفى عنهم السمع. بكم عمي. نفى عنهم البصر. فهذه الأشياء الثلاثة: السمع والبصر والفؤاد، هذه القوة التي ركبها الله عز وجل في العبد. أحيانا ينفيها، أو كثيرا ما ينفيها الله عز وجل عن العبد وإن كانت صورتها موجودة، لأن العبرة ليست بالصورة وإنما العبرة بالحقيقة. قال الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فما الحكم؟ فما النتيجة؟ أولئك كالأنعام، يعني عندك قلب وعندك سمع وعندك بصر، ولا تستخدمها استخداما صحيحا، ها، أو استخدمتها على وجه غير مثمر، فشبههم الله عز وجل بمن؟ بالأنعام. الأنعام لها سمع ولا لا؟ لها بصر أم لا؟ لها قلوب؟ لها قلوب، ها؟ ما في قلب ينبض؟ يوجد قلب ينبض، لكن هل هو كقلب البشر؟ لا، لأن البشر يعقل بقلبه ويسمع بأذنه ويميز بين المسموعات ويعرف الخير من الشر ويبصر ببصره، والأنعام تسمع وتبصر ولكن لا أثر لسمعها ولا أثر لبصرها. فمن كان من المخلوقين كذلك لم يؤثر فيه المسموع ولم يؤثر فيه المرئي فماذا؟ فهو كالأنعام. إذا أقام الموجود مقام ماذا؟ مقام المعدوم. أقام الموجود مقام المعدود، الحواس موجودة لكن لا فائدة منها فاعتبرها غير موجودة، لذلك وصم الله عز وجل وصمهم الله تعالى بعمى القلوب وإن كانوا مبصرين، فقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومثل هذا يقال في كل من ادعى أنه مؤمن وليس بمؤمن، كل من ادعى أنه ليس بمؤمن وليس بمؤمن، نعم، كل من ادعى أنه مؤمن وليس بمؤمن. ويوجد في القاعدة، في بقية القاعدة، شرح وكلام يدور حول هذا وهو واضح، نعم. القاعدة 55: يكتب للعبد عمله الذي لا شرح، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله قهرا عنه، ويكتب له ما نشأ عن عمله. نعم، هذه ثلاثة، وهذا من سعة الله، من سعة رحمة الله عز وجل بنا. يكتب للعبد عمله الذي باشره. إيش يعني العمل الذي باشره؟ العمل الذي عملته أنت بنفسك يكتب عند الله ولا ما يكتب؟ أيضا، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله قهرا. العمل الذي باشر فيه وما أكمله يكتب ولا ما يكتب؟ يكتب له، لكن بشرط أن يكون لم يباشره قهرا، يعني لعلة أو سبب قهري، إما إكراه ملجئ ألجأه إلى ترك العمل، أو أصابه في عقله مثلا جنون أو غفلة أو نحو هذا، نعم، أو مرض، نعم. يقول المصنف أيضا: ويكتب له ما نشأ عن عمله. ما نشأ عن عمله يعني ما كنت أنت سببا فيه من الأعمال، ما كنت أنت سببا فيه من الأعمال، وهذا من رحمة الله عز وجل لنا. فلاحظ المصنف ذكر هذا في كل فقرة من فقرات التالية، ذكر نوعا من هذه الأنواع. قال: أما الأول عند قوله: أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بما كنتم تعملون، فقل لي عملي ولكم عملكم. الثاني عند قول المصنف: أما الأعمال التي شرع العبد فيها وعجز عن تكميلها فكقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هو خرج مهاجرا لكن ما هاجر، لأنه ما وصل إلى دار هجرته، نعم. والثالث عند قول المصنف: وأما آثار أعمال العبد فقد قال الله تعالى، يعني ما نشأ عن عملك، ما نشأ عن عملك: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ما قدموا أي ما كان من العمل الذي باشروه، وآثارهم ما نشأ عن عملهم وتسببوا فيه. يقول المصنف أيضا: الأعمال التي من آثار العبد نوعان: النوع الأول أن تقع بغير قصد، والنوع الثاني أن يقع ذلك بقصد. مثال الذي وقع بغير قصد: كأن تعمل أعمالا صالحة فيراك غيرك فيقتدي بك أنت لم تأمر بها، رآك تعمل عملا صالحا فاقتدى بك. وأما النوع الثاني الذي بغير قصد، كمن علم غيره علما نافعا، وأنواع هذا كثيرة. نعم. وضرب مثالا قال: فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة، من هم؟ صانعه يعني العامل الذي باشر بنفسه، ورامي، من هو الرامي؟ ها؟ الرامي تسبب بنفسه، هو رمى، لما رمى بنفسه باشر بنفسه، لكن الذي صنع القوس، صنع السهم، لم يرميه هو، من رماه؟ رماه غيره. إذن تسبب الصانع في ماذا؟ في أن يرمي الثاني، تسبب فيه، فنال الصانع لذلك أجرا. والممد له، قال: والممد له يعني الذي يناوله ويمد فيه ويعطيه. القاعدة الأخيرة، القاعدة 56: تحال المصالح على قدر الوسع والطاقة. هذه أريحكم منها، يعني سهلة في كلمتين: تحال المصالح على قدر الوسع والطاقة. إيش المقصود بهذا؟ يعني كل إنسان يعمل ما في وسعه وطاقته، وبما أن الناس متفاوتون فيما يعرفون وفيما يعملون وفيما يعلمون، إذن كل يعمل بما يستطيعه وبما يقدر عليه. فطالب العلم الذي يقدر على العمل ماذا يفعل؟ يطلب العلم. والذي لا يقدر على طلب العلم ماذا يفعل؟ يهيئ لطالب العلم ماذا؟ يهيئ له سبل طلب العلم، كما هيئ لكم المركز الآن، هيئ لكم سبيلا من سبل طلب العلم. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ولم يقل فلولا نفروا كلهم، لأنه لا يستطيعون هذا. فالمقصود بهذه القاعدة أن مصالح الدنيا تقوم إذا وزعت على أهلها، فكل واحد قام بعمل كمل فيه عمل الآخر، فتكتمل مصالح الدنيا فتقوم مصالح الخلق جميعا. ولتكن منكم أمة يعني طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.